الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن شاء الله تعالى يجاب على ما تيسر من هذه الأسئلة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بذلك. وكانت الإجابة على الشيخ عبد الحميد لكنه سبق وما زال يصلي. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن لا يصلي الفجر في جماعة؟ والجواب أن من يتخلف عن صلاة الفجر ولا يحضر الجماعة فهذه علامة من علامات النفاق، والمسلم يجاهد نفسه على أن يتبرأ من ذلك. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال، وأيضا التخلف عن صلاة الجماعة كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم بتحريق بيوت من يتخلف عن صلاة الجماعة. ومن أشد الوعيد الذي ورد في حق من ينام عن الصلاة المكتوبة في حديث سمرة ابن جندب كما في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا قائما وبيده صخرة وآخر مستلقٍ، فيرمي بهذه الصخرة ذلكم الرجل المستلقي حتى ينسلق رأسه وينكسر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالوا: هذا الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، الرجل ينام عن الصلاة المكتوبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلكم الرجل الأعمى: تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فلم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أنه رجل أعمى، فكيف بمن هو في صحة وعافية؟ فلا يجوز للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة في الفجر ولا في غيرها بغير عذر شرعي. يقول: هل المؤمنون والكفار والجن يمرون على الصراط؟ هذا خاص بالمؤمنين. الكفار سواء من الجن أو من الإنس لا يمرون على الصراط، لحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الكفار أن جهنم تعرض لهم كأنها صراط، فيقال: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقينا. فيقول لهم: اشربوا. فيتساقطون في جهنم ولا يمرون على الصراط، وإنما يمر على الصراط أهل الإسلام ومن أظهر الإسلام، والمنافقون تنطفئ أنوارهم، والناس على ذلك على ثلاثة أصناف أو أقسام. من الناس من ينجو يمر على الصراط ولا يصاب بأذى، ومنهم من يمر ويصاب بشيء إلا في جهنم، ومنهم من يسقط على علم رأسه من صيدين على الصراط في نار جهنم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فناجي مسلم وناجي مخدوش ومخدوش في نار جهنم. ما حكم قول لعن الله؟ كأنه هكذا، الله اللعن بغير حق لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يلعن أنه إن لم يكن هذا اللعن بحق فإنه يعود على صاحبه. يقول: ما حكم ما يعمله بعض الشباب في الخروات من استفراغ المني بطريقة غير شرعية؟ والجواب أنها لا يجوز. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم لا بد أن يستشعر المسلم نظر الله عز وجل إليه، وهذا الذي يرتكب المنكر في حال خلوته وبعده عن الناس على خطر عظيم، فإنه جعل أهون الناظرين إليه ربه، ربه. قال الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. يقول: من قولكم لإمام مسجد أفتى شابا بحلق لحيته حين جاءته منحة دراسية في بلاد الكفار وقال ذلك من الضرورة. كل شيء من الضرورة، المعاصي كلها صارت ضرورة. من الذي اضطر؟ إذا لم يذهب إلى بلاد الكفار سيقتل هنا؟ إذا لم يذهب إلى بلاد الكفار سيجتاح ماله هنا؟ ما الذي سيترتب عليه؟ ما هي الضرورة وما ضابط الضرورة؟ هذا من التجاوز، وهذه من الفتوى بغير علم، ولا يجوز لإنسان أن يتجرأ على الفتوى بغير علم وأن يقول على الله ما لا يعلم. فهذا جعل نفسه كالمخبر أن الله عز وجل حكمه في هذه المسألة هذا، وهذا لا يجوز. قال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هذه ليست ضرورة، بل هو لا يؤمن عليه من الانحراف ولو تركت معه لحيته، ولو تركوا له لحيته لا يؤمن عليه الانحراف في بلاد الكفار. فالعلماء لا يجيزون الذهاب إلى بلاد الكفار إلا بضوابط وشروط، أما بهذه الإطلاقات ويرتكب هذه المعاصي والمحاديث فإن هذه الفتوى باطلة، وهذا الرجل ليس مضطرا للذهاب إلى بلاد الكفار، بل إنه يمكنه أن يدرس في بلاد الإسلام وبلاد المسلمين فيها خير كثير، وهذه البلدان التي تعلمون فيها من الشر ما الله به عليم. نحن في بلادنا في خير عظيم لا أعلمه إلا الله. في بلاد اليمن ربما إذا ذهبت إلى بعض البلدان الإسلامية وليس البلاد الكافرة ترجع إلى بلدك وتظن أنك في عهد الخلافة الراشدة لما يوجد فيها من العفة والحشمة والحجاب، والمعاصي منتشرة لكن ليست لا مقارنة مع هذه الدول. فالفساد منتشر وظاهر، والتفسق والعلو. المرأة تلبس خارج بيتها ربما أشد مما تلبسه بعض النساء عند زوجها في البيت من الملابس، من الوقاحة وشدة ما وصل إليه كثير من المسلمين من التفسق والضياع. فكيف ببلاد الكفار؟ كيف ببلاد الكفار؟ يقول أن هناك ملزمة في وسط العوام أن الشيخ راجل مالك قال يعني وعليها تقديم الشيخ الحجولي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل قوله إلا بدليل وصح ذلك. أولا نحن أنا ما أعلم بهذا، الشيخ محمد ما هو موجود وذهب لعله في كلمة. وأما بالنسبة لهذا الكلام، هذا الكلام سواء صح أو لم يصح هو غير صحيح، والشيخ يحيى قد سئل عن هذا وقال هذا القول باطل. لا يمكن أن يقول الإنسان أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الدليل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل، فأي دليل نحتاجه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الدليل؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أيضا كثير من هؤلاء الذين يشتغلون ويأتون بمثل هذه الترهات وينسبونها إلى الشيخ، هذه كلها لمجرد الدعايات الكاذبة التي ينشرونها في أوساط المجتمعات، وإلا فالشيخ يبرأ من هذه الأمور وينكرها. ولكن بعضهم همه الأكبر في المجتمعات كيف يفسد قلوب الناس وكيف يبغض علماء السنة في قلوب المجتمعات. وتجد كثيرا من هذا الصنف لا يمكن أن يتكلم على أعداء الدين والمنافقين المتربصين بالإسلام والمسلمين، لا تجد عندهم تلك الشدة والحدة على الرافضة الذين يعيشون في الأرض الفساد، بل كثير منهم يسارع في إخائهم ومحبتهم وتوقيرهم ورفعة من شأنهم، ويقول دينهم دينهم، ويغضب كثير منهم ربما بعضهم يصرح في خطب الجمعة أن الانتصارات التي حصلت في بلاد عدن وفرح بها المسلمون في كل مكان أن أهلها انتصارات إلى جهنم، كما حصل ذلك من محمد الإمام انتصارات إلى جهنم. أي انتصارات هذه؟ هذا خلل كبير أن تؤاخي هؤلاء الرافضة وتعادي أهل الإسلام، لأن لا بد من العدل، وإذا قلتم فاعدلوا. ومؤاخاة الرافضة خطر عظيم وتنازل عن عقيدة، عن عقيدة السنة وعن معتقد أهل السنة والجماعة، إلى أن يكون الإنسان مداهنا متنازلا وليس مضطرا إلى ذلك، فأرض الله واسع. ما نصيحتكم لطلاب العلم الذين يهتمون بصلاة الليل هم أهاليهم وبارك الله فيكم، ما الفرق بين صلاة الليل والوتر؟ أولا، الغالب على الذي يتكاسل عن صلاة الليل ربما قد لا يكون مستشعرا لأجلها وفضلها، وقد يحصل منه شيء من الذنوب والمعاصي التي تعيقه عن القيام بمثل هذا الأمر. فإن السلف يقولون: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قد كبلتك خطيئتك، المعاصي لها أثر سيء. وذكر بعض السلف أنه حرم بسبب معصية قيام الليل بضعة أشهر، عدد من الأشهر بسبب معصية واحدة، وهذا لقوة ما عندهم من الإدراك للذنوب، لقلة وقوعهم في الذنوب يرون أثر الذنب على حياته. أما المعاصي في أزمنتنا فهي كثيرة، ومن أشد هذه الأسباب وأشد هذه الوسائل التي حتى على مستوى ربما قد تؤثر على طالب العلم فضلا عن غيره، الجوالات وهذه الوسائل التي فيها صور ذوات الأرواح، وربما أيضا فيها المقاطع المحرمة، وربما أيضا تفتح بعض المواقع المحرمة. فمثل هذه الأمور قد تفسد عليك شيئا من دينك وتسبب لك القسوة والغفلة، وإذا لم يتب الإنسان منها ربما لا يدري إلا وقد حصل له تفلت من السنة ومن الاستقامة. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وأما طالب العلم الذي هو مداوم على قراءة القرآن، مداوم على حلقات العلم، تجده نشيطا في هذا الباب بغاية من المحبة للعبادة ولقيام الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحفز أصحابه على ذلك، يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. عبد الله بن عمر لقب بعابد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، كان يقوم الليل كله بالقرآن، المصحف كله في ليلة، المصحف كله في ليلة يقرأ به ويصوم كل يوم، حتى أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى التخفيف. وكلما كثرت قراءتك للقرآن وكثر تعبدك كلما زادك الله ثباتا وزادك الله إقبالا على العبادة. وإذا حصل الإنسان ذنوب معاصي وتفلت عن الطاعات فإنه من أكبر أسبابه إعراضه عن القرآن وإعراضه وغفلته عن الدعاء لنفسه. وربما قد يعجب الإنسان لنفسه ويرى غيره ممن يمتلى من أهل الإسلام ببعض المعاصي ولا يتذكر نعمة الله عليه ويحمد الله عز وجل أن عافاه. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأما قيام الليل والوتر هو شيء واحد، وبعض العلماء يطلق الوتر على الركعة الأخيرة أو الثلاث، وبعض أهل العلم يقول كلها تسمى صلاة الوتر كلها، فإذا ذكرت كثيرا تذكر في الأحاديث المراد بها قيام الليل كله، قيام الليل كله. طيب، أو كله. يقول: الدعاء للوالدين بعد وفاتهم هل يجوز الدعاء لهم بعد التشهد الأخير من الصلاة المفروضة، وهل يجوز قراءة الفاتحة إلى روحهم؟ والجواب: يجوز أن تدعو في التشهد الأخير بعد أن تنتهي من قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية، وكذلك تدعو بالدعاء الوارد التعوذ من أربع، ثم تدعو بما شئت. علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كما في حديث ابن مسعود التشهد، ثم قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. ادعو الله لوالديك، ادعو الله عز وجل لقلبك للثبات، ادعو الله عز وجل لبلدك بزوال الفتن، ادعو الله عز وجل إن كنت لم تتزوج أن ييسر لك الزواج، إن كنت ليس لك بيت أن يرزقك بيتا، ادعو الله مما شئت من خير الدنيا والآخرة. ومنها الدعاء للوالدين، فإن الله عز وجل أمر بذلك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وترفع درجة الوالدين في الجنة بسبب دعائك، إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول يا رب بما هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وأما قراءة الفاتحة إلى روحهم فهذا عمل محدث لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. وانظر إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يقرأ له، أو ولد صالح يدعو له. إن قرأت شيئا من القرآن وجعلته وسيلة بين دعائك وقلت اللهم ما قرأته من كتابك أتوسل به إليك أن تغفر لأبي، فهذا من التوسل بالعمل الصالح بين يدي دعائك. وأما أن تقول أهدي ثواب ما قرأت إلى والدي، فهذا العمل ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، ولم يكن من فعل السلف هذا العمل. وخصوصا أن بعض الناس ربما قد وصل بهم الحال أن يجعل أوقافا من أجل هذا قراءة القرآن الموتى، فهذا أمر يتوسع فيه وهو من المحدثات، ويتركون الأمور التي تنفع الميت مما جاء به الشرع، ومن أعظمها الدعاء، ومنها أيضا الصدقة، ومنها كذلك الحج إن لم يكن حج وقضاء ديونه، غير ذلك من الأعمال التي تنفع الميت. يقول هل يجوز المسح الوجه بعد الدعاء؟ لم يصح الدليل في ذلك. يقول ما المراد بقول الله تعالى السبع المثاني والقرآن العظيم؟ الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته قالها النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي سعيد الرافعي بن معدن. يقول شخص أدرك مع الإمام بداية الصلاة ولكن في الركعة الثالثة قام الإمام من الركوع والمأموم لا زال يكمل الفاتحة ثم ركع، فهل تحسب له تلك الركعة؟ والجواب لا يجوز للمأموم أن يتأخر بعد ركوع الإمام إلى أن ينتقل إلى الركن الذي بعده، فإنه إن فعل ذلك متعمدا تبطل صلاته على صحيح من أقوال أهل العلم وتوجيه العلامة ابن تيمية أن من تخلف عن الإمام بركن فإن صلاته لا تصح. فإذا كان الإمام فإذا ركع الإمام وأنت لم تكمل قراءة الفاتحة فإنك تركع معه، وإذا سلم تأتي بركعة بدل تلك الركعة. أما أن تتأخر تقرأ الفاتحة والإمام يركع ثم ينتهي من ركوعه ويقول سمع الله لمن حمده وأنت ما زلت تقرأ الفاتحة، فهذه فأنت تخلفت عن الإمام بركن وخالفت المتابعة التي أمرك الله بها، أمرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فاركعوا، وعلى هذا فيكون مبطلا للصلاة إذا فعل ذلك متعمدا. وإذا كان يسرع سرعة لا يستطيع الإنسان من أداء الأركان والطمأنينة فإنه ينفصل عنه ويصلي وحده. أفتى بذلك علامة ابن تيمية مستدلة بفعل الصحابة رضي الله عنهم في صلاة الخوف حين كانوا ينفصلون عن النبي عليه الصلاة والسلام لغرض صحيح وتصلي معه الطائفة الأخرى. يقول فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. ما الفرق بين استطاعوا واستطاعوا؟ هذه فيها تاء وهذه ما فيها تاء. فيها تاء وهذه ليس فيها تاء. لكن بعضهم يقول على أن مسألة استطاعوا واستطاعوا من باب يعني أن القوة يعني الصعود أهون من النقل. يراجع في ذلك كتب التفسير. يقول هل في شيء إذا استمع الإنسان زوامل الحرب إذا كانت زوامل وكلمات ليس فيها شيء من المحظور فلا بأس، لكن التوسع فيها سبب للغفلة عن ذكر الله. فكثير من الناس ربما شغل نفسه بمثل هذه الأمور وضاعت أوقاته، لكن طالب العلم الذي يتفرغ لحفظ القرآن وحفظ المتون ومراجعة الدروس ما يجد وقتا للزوامل، ما يجد وقتا للزوامل. وهذه الأمور التي ربما شغلت كثيرا من الشباب وضيعت أوقاتهم، فاحرص على أن تقتني لك صوتيات للمتون العلمية، تستمع هذه الصوتيات للمتون العلمية تحفظها، تحفظ مثل الورقات، تحفظ غير ذلك. وإذا كانت في الحديث هناك كذلك أيضا تسجيلات في مسألة المتون الحديثية ونحن خير. يقول ما حكم غلاء المهور، يعني المغالاة في المهور؟ المغالاة في المهور من أسباب انتشار الرذائل والفساد، والذي ينبغي للناس أن يتعاونوا في مثل هذه الأمور، فلا يأخذن أحدهم الكبر أن يقال إن فلان زوج ابنته بكذا وأنت زوجت ابنتك بكذا. هذا ليس نقصا في ابنتك، بل هذا يدل على تعقلك وعدم طمعك وجشعك. فالمغالاة في المهور كانت سببا في عزوف كثير من الناس عن الزواج. بعض الناس يقول قبل أيام يخبرني أخي يقول أنا أعد للزواج، قلنا كم يكلفكم الزواج؟ قال نحتاج نحو 70,000 سعودي. 70,000 سعودي تتزوج بها، يعني سبحان الله، يعني هذا المستوى، هذا إجحاف كبير، هذا سبب انتشار شر مستطير. أين الرحمة؟ النساء ستبقى في البيوت بغير زواج عوانس، والشباب سيبقى عمره يفنى في الغربة، وإذا رجع إلى أهله وتزوج ربما بعضهم يبقى. واحد أعرفه يعني بقي بعد أن تزوج 5 سنين، 5 سنين مغتربة عن أهله، ما يعرف بيته ولا أولاده. لماذا؟ من أجل قضاء الديون. هذا تفقيل كبير، وهذا من ورائه شرور كثيرة على المجتمعات. والراحمون يرحمهم الله، يرحم ابنته ويرحم المجتمعات. والمرأة إذا كثر مهرها وحصل لها ضيق عند زوجها وما استطاعت أن تبقى معه، طالبوك بالمهر، أرادت المرأة أن تخالعك، كيف تخالعك؟ من أين لك 70,000 سعودي؟ مشكلة. إذن فيه تفقير عليه من كل باب. يقول حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح والمساء، أنا أقول ذلك مع أذكار الصباح والمساء. أعرف أن شيخنا يحيى يقول عنه ضعيف. ما حكم المرأة التي جامعها زوجها في نهار رمضان وهي تعلم مع زوج غير مستقيم؟ لا يجوز لها وهي مرتكبة لمعصية، والوعيد في ذلك شديد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أناس يفطرون قبل تحلة صومهم، قال يعلقون بعراقيبهم، قال رأيت أقواما يعلقون بعراقيبهم وتشرشر أشداقهم وتسيل دما، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فهكذا من يرتكب هذه المعصية ويتعمد أن يفطر في نهار رمضان فإنه على خطر، من حيث أنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك المرأة إذا طاوعت زوجها على ذلك ارتكبت هذه المعصية الكبيرة. وأما بالنسبة للكفارة فالكفارة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل ولم يأمر المرأة، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. هناك من يقول أنه يمتلك جنا صالحين حتى أنهم يعيشون في بيته ما شاء الله، ويوقظون النائم لصلاة الفجر. هذا ساحر، هذا ساحر. الشياطين ما يأتون إليه إلا بسحر، والشياطين لا يتأتوا للسحرة إلا بارتكاب كفر. وكم وجد عند كثير من السحرة من إهانة كتاب الله، ومن كتابة القرآن بدماء الحيض، ومن إهانة المصاحف بالبول عياذا بالله، حتى يتأتى لهم الجن والشياطين. فالجن والشياطين إذا جاءوا إلى هذا يدل على انحراف وخطر في هذا الرجل، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يترك هذا الباب وأن يستغفر ربه قبل أن يدرك الموت وعلى ذلك. وبعض السحرة سبحان الله تتعجب في كتاب من أشد كتب السحر وهو شمس المعارف الكبرى، يكتب فيه واتق الله ولا تفعله، أي السحر، إلا لمستحق. اتق الله، لو كان متق لله هل سيؤلف هذا الكتاب ويسحر الناس ويفسد عقولهم ويحصل لهم الضرر العظيم؟ هذا ما هو متق لله. لكن كما قال إبليس ماذا قال لآدم؟ وقاسمهما أقسم لكم بالله أني لكم ناصح كلوا من هذه الشجرة. شيطان، هذه نصيحة شيطان. ما أدري لمن السؤال هذا، بالنسبة لي محمد الإمام حاله معروف. محمد الإمام عنده وثيقة مع الحوثيين، وهو صار حربا على أهل السنة ومائلا إلى هؤلاء، وعنده عدد من البدع التي سببت له هذا الخلل، وهو ممن عرف السنة ورجع ضدا لها ومحاربا لأهلها. وكثير من الناس يتعصب عاطفة لا عن دليل، وإلا فكيف تسمع الإنسان يقف ضد أهل السنة ويحذر منهم ويستقبل الرافضة ويشيد بهم؟ السيد فلان زارنا، السيد فلان فعل، السيد فلان، ما هذا؟ إيش هذا الكلام؟ هل هذا سنة؟ قال السلف يقولون من أخفى علينا بدعة لم تخفى علينا ألفته. لماذا يزورك الرافضة ويشيد بهم تلك الإشادات وطلاب المدارس يستقبلهم بالحصى وبالحجارة والنعال؟ أين السنة؟ والتقليد هو من دعاة التقليد، وغير ذلك من الأمور العجيبة التي يقع فيها لمن أراد أن يتبصر ويعرف حقيقته يقرأ ما كتب فيه. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ربما 50 سنة 60 سنة وأنت على السنة، قبل أن تموت تنحل ما يدري وتموت على غير السنة، وربما يموت الإنسان على الكفر. رجل يقال له القصيمي كان يدافع عن الإسلام والمسلمين وله كتابات عظيمة، وذهب وتزندق وبقي في بلاد أوروبا ويمشي وينظر إلى النساء تلك الفاجرات العاريات وينظر إليهن ويقول أيدخل الله عز وجل، أيدخل الله هؤلاء الوجوه، هذه الوجوه الجميلة نار جهنم ويدخل عجائز النجد الجنة؟ يعترض على رب العالمين، نسأل الله العافية من الزيت. يقول ما قولكم في بنت فرت من بيت أبيها ثم رجعت إلى بيت إمام المسجد وذلك بسبب ضرب أبيها لها كونه مريض بمرض الشك وانفصام شخصية بما هذا المرض؟ فقام هذا الإمام باستدعاء شقيق هذه البنت وأمره أن يزوجها بشاب، علما أن الأب ليس راضيا عن تزويج ابنته لهذا الشاب لاختلاف النسب والصلب. أفيدونا، هل النكاح صحيح؟ أولا هذا الدعوة تحتاج إلى إثبات على أن الرجل هذا يعني يحكم عليه على أنه هذا مريض في هذه الأسباب حتى تنتقل ولايته، والذي ينقل ولايته يكون عن طريق القاضي الشرعي وليس لأي إنسان ينقل ولايته إلى فلان، فإمام المسجد ليس قاضيا شرعيا، فالمسألة تعود إلى القضاء. يقول إخوان المسلمون في محاضرة الغيضة في الغيضة اتحدوا واستقبلوا بعض الصوفية وشاركوهم في أحداث الموالد المبتدعة، فما تعليقكم على ذلك؟ منهجهم أفيح، ما يغضبون بل يحزنوا كثير منهم على النصارى فضلا عن أن يشارك الصوفية في كثير من البدع. فالقرضاوي يقول عن باب النصارى، باب النصارى يوحنا الذي مات والذي بنى أكثر من 1000 كنيسة في بلاد أفريقيا، يقول لقد قدم لأمته خدمة عظيمة، ونسأل الله أن يكتب له حسناته وأن يعوض الأمة المسيحية خيرا فيه. سبحان الله، تحزن على كافر والله يقول فكيف آسى على قوم كافرين، الله يقول فكيف آسى على قوم كافرين وأنت تأسى عليه. وهذا يدل على أنه ما يكفر الكفار. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبه أنه يكفر، ونقل على ذلك الإجماع القاضي عياض في الشبه بحقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الآخر عمرو خالد يقول عن شنودة رجل من النصارى قسيس من قساوسة النصارى مات في مصر، ويقول انظروا إلى العظماء، انظروا إلى هؤلاء العظماء لما مات كم اجتمعت له يصلون عليه. قالوا هكذا الإمام أحمد، يشبهه بالإمام أحمد، عظماء نصراني يقول المسيح ابن الله، اتق الله، أين إيمانه؟ ما هذا الذي في قلوبهم الخلل؟ فلا تستبعد من هذا المنهج أن يستقبل كل البدع والمحدثات، لأن أساس هذا المنهج يقول قادته ومرشدوه لا مانع أن يدخل في جماعتنا القبطي والنصراني ما دام يعمل بأهداف الجماعة، فما في عمر مانع في هذا الباب. وهذا خطر، وقد تركهم كثير من الناس ممن عرفوا هذا الولاء والبراء المنحرف الذي وصلوا إليه، وما عليهم من انحراف، وهم بحاجة إلى توبة ورجوع وترك هذا التحزب، ولم يقبلوا كل يوم من اجدادنا سوءا. نعم. نعم صدق البنا يقول أنا كنت أحضر الموالد وكان يأتي فلان وذكره على أنه كان يأتي ويأتي بالقصيدة ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجاء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حضر وسامح الناس من ذنوبهم وعفى عنهم، لا إله إلا الله، هذا هو الشيخ بعيد. قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، غير ذلك من الكلمات التي يقولونها مما فيه شرك، ويتعصبون لغير ذلك من الأمور التي هي محدثة ما أنزل الله بها من سلطان. ما هو الراجح في الخطر صاحب موسى هو نبي أم هو صالح من الصالحين؟ الراجح أنه نبي من الأنبياء لقول الله تعالى عنه أنه قال وما فعلته عن أمري، أي أن ذلك الوحي من الله. ما حال أثر سفيان الثوري الذي فيه قول من سمع من المبتدع ما نفعه الله بما سمع؟ لا أعلم، ولكن هذا كثير في كلام السلف ويحذرون لسماع المبتدعة من حضور حلقاتهم ومجالسهم. قال الفضيل بن عياض لا تجلس إلى صاحب البدعة إني أخشى عليك اللعنة. من أين استدل؟ ما دليله؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي في صحيح مسلم من قال عليه الصلاة والسلام ولعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، أي رضي ببدعته وأقرها أو آواه وناصره على بدعته يستحق بذلك لعنة الله، وهو على خطر عظيم. البدعة ليس أمرها سهل، البدعة طعن في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وفي أمانته وفي تبليغه. وأهل السنة يحذرون مجالسة أهل البدع، يقول ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. وأيوب بن أبي تميم السقيان يقول ابنه إذا سمعت المبتدع فضع إصبعيك في أذنيك واشجب. ويأتي ربما بعضهم إلى أحد السلف فيقول لو أقرأ عليك قرآن، قال ولا أنك ولا نصف آية، ما أحب أن أسمع المبتدع. المبتدع هذا إذا كان منتفع بهذه الآية في نفسه فكيف سينفع غيره؟ ما بل سيضرك ويريد أن يدخلك ببدعته، وما يأتي إليك يقول أنا مبتدع، ويأتي إليك بأمور أنت ما تعلمها وتجهلها، ثم بعد ذلك يوقعك في بدعته، ومن جالس جالس جالس. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله عز وجل ينفعنا وإياكم بما سمعنا. كانت الإجابة عن الشيخ عبد الحميد، لكن الله المستعان، إذا أحب أن يكمل أو بقي وقت. الشيخ محمد يقول الأخوة سألوا سؤالا عن منزلة يقولون فيها أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا بدليل، وكان السؤال موجه أنت غير موجود، فما ماذا عن هذا القول؟ تعال عزيز. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الكلام المنقول عني باطل، ثم هذا الكلام إذا صدر من شخص يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقبل قوله إلا بدليل، معناه أنه يرد السنة، والذي يرد السنة جملة تفصيلا يبقى مبتدعا ولا كافرا؟ يكون كافرا. فهؤلاء يأتون بهذه العبارات ويلصقونها بها بنا، وبأن شيخنا العلامة الحجوري حفظه الله أقرها، وهي مكتوبة من زمن من 9 سنوات، وإلى الآن ما قد أقيمت علينا الحجة، وما زلنا في طور الابتداء، ما قد خرجنا من دائرة الإسلام. هذا مما يبين أنهم هم أنفسهم يكذبون ذلك، وإلا فبنفس المنزلة المذكورة هي ذات الكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة، وفيها أيضا هذا ما تعلمنا من علمائنا، وحصل عندهم ما يكون اشتباه، وإنما هم يأتون إلى الشيء فيشبهون به على الناس. وكان هذا كلامي في سياق ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه ما جاء منه من رأي فانظروا فيه، مجرد رأي من أمور الدنيا، وما أخبرتكم أو حدثتكم عن الله فخذوه. فقلت أنا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن دونه، هذه جملة مفصلة، فمن دونه لا يقبل قوله إلا بدليل أو بمصور أو نحو هذا الكلام. وعلى هذا تربينا عند علمائنا من أمثال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فالشاهد من هذا أن الكلام باطل ومردود، وقد حصل كلام عن هذا قبل 2 سنين تقريبا، لما رددنا على الفارغ عبد العزيز البرعي، ذكرنا هذا وبيناه، وأن هذا الكلام باطل وغير مقبول، ولسنا عليه ولا نرضاه، ولا يقول به رجل يقول أنا من أهل السنة، كيف من أهل السنة؟ ورسول الله لا يقبل إلا بدليل، ما هو الدليل؟ فهذا الحاصل، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.